قوله عز وجل: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. هذا ويتفضيها السورة العلق. قلت تعالى بيجتن هكرا أفكفرها كفر خو بطل نكت بيام ناصيوي جري أو ميت كبلا نفجافت إنساني نفجاف قد أم ديفان ميا جري يعني ده هذا جنة آجرة جهنم ده. وحديث 1708 سر تفسير بآيتين علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال أبو جهل، أبو جهل يقول لئن يعني أزب خديكنا هكر رأيت محمدا اسم محمد بينم يصلي عند الكعبة نبيجن الكعبة بكت لأطأن على عنقه أس ببيل سطويويد. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بجاء أفتشت أبو جهل قتي وقت قتي أزبيل سطويويدانم أفصحبتها أفأخفتناها جهشت في غنبري صلى الله عليه وسلم. فقال رسول خدي صلى الله عليه وسلم قوت لو فعل هذا لأخذته الملائكة. هكر أبو جهل هاد بدوتكت أف صحبتا أويكر بجه إنابا دو ملائكة ويجرن دو ملائكة ويجرن دو كجن نتهلن.